رحيم قول الله عظيم بسم الله رحيم رتل يا إنسان القرآن كريم رتل يا إنسان القرآن كريم إعجاز القرآن أنزله جبريل ليبلغه طه أنزل بالترتيب إعجاز القرآن أنزله جبريل ليبلغه طه أنزل بالترتيب أنزل بالترتيب أنزل بالترتيب قول الله عظيم بسم الله رحيم قول الله عظيم قول الله عظيم